الاصحاح الحادي عشر. وكان انسان مريضا وهو لعازر من بيت عنيا من قرية مريم ومرثى اختها. وكانت مريم التي كان لعازر اخوها مريضا هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها. فارسلت الاختان اليه قائلتين: يا سيد، هوذا الذي تحبه مريض. فلما سمع يسوع قال: هذا المرض ليس للموت، بل لأجل مجد الله، ليتمجد ابن الله به. وكان يسوع يحب مرثى وأختها ولعازر. فلما سمع أنه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين. ثم بعد ذلك قال لتلاميذه: لنذهب الى اليهودية ايضا. قال له التلاميذ: يا معلم، الان كان اليهود يطلبون ان يرجموك وتذهب ايضا الى هناك؟ اجاب يسوع: اليست ساعات النهار 12؟ ان كان احد يمشي في النهار لا يعثره، لأنه ينظر نور هذا العالم، ولكن إن كان أحد يمشي في الليل يعثر، لأن النور ليس فيه. قال هذا وبعد ذلك قال لهم: لعازر حبيبنا قد نام، لكني أذهب لأوقظه. فقال تلاميذه: يا سيد، إن كان قد نام فهو يشفى. وكان يسوع يقول عن موته، وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد النوم. فقال لهم يسوع حينئذ علانية: لعازر مات، وأنا أفرح لأجلكم إني لم أكن هناك لتؤمنوا، ولكن لنذهب إليه. فقال توما الذي يقال له التوأم للتلاميذ رفقائه: لنذهب نحن ايضا لكي نموت معه. فلما اتى يسوع وجد انه قد صار له 4 ايام في القبر. وكانت بيت عنيا قريبة من اورشليم نحو 15 غلوة. وكان كثيرون من اليهود قد جاءوا الى مرثى ومريم ليعزوهما عن اخيهما. فلما سمعت مرثى ان يسوع ات لاقته، واما مريم فاستمرت جالسة في البيت. فقالت مرثى ليسوع: يا سيد، لو كنت ها هنا لم يمت اخي، لكني الان ايضا اعلم ان كل ما تطلب من الله يعطيك الله اياه. قال لها يسوع: سيقوم اخوك. قالت له مرثى: انا اعلم انه سيقوم في القيامة في اليوم الاخير. قال لها يسوع: انا هو القيامة والحياة، من امن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وامن بي فلن يموت الى الابد. اتؤمنين بهذا؟ قالت له: نعم يا سيد، انا قد امنت انك انت المسيح ابن الله الاتي الى العالم. ولما قالت هذا مضت ودعت مريم اختها سرا قائلة: المعلم قد حضر وهو يدعوك. اما تلك فلما سمعت قامت سريعا وجاءت اليه. ولم يكن يسوع قد جاء الى القرية، بل كان في المكان الذي لاقته فيه مرثى. ثم ان اليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها لما رأوا مريم قامت عاجلا وخرجت، تابعوها قائلين انها تذهب الى القبر لتبكي هناك. فمريم لما اتت الى حيث كان يسوع ورأته، خرت عند رجليه قائلة له: يا سيد، لو كنت ها هنا لم يمت اخي. فلما رآها يسوع تبكي